الحمد لله في الأولى فقد أنالت علوم خلاءت ومغفل، وله الحمد في الآخرة إذ زاغت الأبصار وصرف الحبل. أسرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل، عدد المال فأغراهم ونسوا الموت فغرهم الأمل. ولو شاء ربك لجفت الأنهار فما أصاب النبات بدلا. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره لمن تاب منا ولم في المعاصي لم يزل، وأشهد أن لا إله إلا الله ملك فحكم فعدل، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ العلا بكماله، كشفت دجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء أولي المقام العلي وذوي النور البهي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الموحدون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن تقواه عليها المعول، وعليكم بما كان عليه سلف الأمة والصف الأول، واشكروه على ما أولاكم من الإنعام وحول، واستعدوا لبغتة الأجل، فما أطال عنكم الأمل إلا أساء العمل، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فصبر جميل. لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم الميمون الأضر المبارك هي رسالة لكل مبتلى، رسالة لكل زوج مبتلى، ولكل أب مبتلى، رسالة إلى كل من ابتلاه الله تبارك وتعالى في نفسه أو في ولده أو في زوجه أو في أهله، إلى كل من ابتلي بمرض أو سقم أو ظلم أو أي كان الابتلاء، فصبر جميل. فالله تبارك وتعالى ذكر الصبر في كتابه 90 مرة، منهم 20 مرة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اصبر ومن تصبر واصطبر مرتين، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ينال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القسط الكبير من التصبير من الملك الجليل جل علاه؟ لأن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. ولما لا؟ ولقد ابتلى الله تبارك وتعالى صفيه ونبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابتلاه بل يبتلى ابتلاء شديدا من اقرب الاقربين اليه بامكانه المعروف، بل ابتلي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بعرق بشرف، فالتهمه الحصان الرزان امنا الصديقه ابنه الصديق رضي الله عنها وعن ابيها وعن صحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويشتد الابتلاء حينما يغيب الوحي في وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحتاج إلى الوحي لكي يخبره الخبر من السماء ببراءة أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فتتهم زوج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو صابر محتسب. يبتلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين، فيقال راح مذمما جاء مذمما فيقول الحمد لله الذي صرف عني أنا قريش، هم يسبقون مذمما وأنا محمدا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ابتلي من قبله آدم عليه السلام فأخرج من الجنة، وابتلي من قبله نوح عليه السلام فابتلاه الله عز وجل بقوم يسمعون ولا يطيعون، يسمعون ويعصون، يسمعون ويسبقون، بل وصل الأمر إلى أن الكبير منهم كان يوصي ولده إلى ما أنا بك فوصيتي لك إياك أن تتبع نوح، وما آمن معه إلا قليل قليل. قيل الأرض رقم قيل 83 وقيل 13 رجل، 1950 سنة زعمة 13 رجل آمنوا بنوح. شدة الابتلاء من قبل رب الأرض والسماء، وابتلي من قبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موسى كريم الله، ابتلاه الله عز وجل بالفرعون بالطاغية بالمتجبر بالمتغطرس بمن يدعى الألوهية والربوبية، بمن ظن أنه سوف يلد ويولد في الأرض، بمن ظن أنه متجبر وأنه المتحكم وأنه لن يزول وملكه باق إلى قيام الساعة. لا، ما كان يظن أن هناك ساعة. فيصبر موسى عليه السلام فيبتليه الله عز وجل بقوم آمنوا معه فيصبر، فيسبي موسى عليه السلام فيصبر، يتهم موسى عليه السلام بجريمة الزنا فيصبر. ومن قبله أيوب عليه السلام ابتلاه الله تبارك وتعالى بشدة المرض، ابتلاه الله عز وجل بشدة المرض وبفقد الولد تلو الولد. هل كان هذا غضب على أيوب عليه السلام؟ الابتلاء على ثلاثة مراتب، الابتلاء على ثلاثة مراتب، ابتلاء للتصفية للتمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب. المرتبة الثانية إن ميزك الله تبارك وتعالى وثبت التطهير من الذنوب، فإن صبرت وطهرت ومحيصت بقيت الثالثة رفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات جل علا. فإياك أن تنظر إلى المبتلى فتشبه، فربما يشفيه الله ويبتليك. إياك أن تشمت وتقول هذا لمعصية، أو حبيب إليك وتقول هذه رفعة الدرجات فأصبحنا نقسم الأرزاق على العباد، فنقول هذه من جوار معصية وتلك من جوار الطاعة، هذا لأنه بعيد عن الله وهذا لأنه قريب من الله، وأصبحنا نقسم العباد. من ابتلاه الله أصبح يقسم عند عباد الله إلى صنفين. وكأننا اطلعنا على علم الغيب، وكأننا اطلعنا على الخبيئة. رب رجل لم يصلي، هذا حدث في عهد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما فعل حسنة قط، بل إنه ما فعل إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن تلو الولد. ولم أقف مع كل نبي من الأنبياء، فلما وقفنا احتجنا إلى خطب وإلى محاضرات. وابتلى الله تبارك وتعالى يوسف عليه السلام، ابتلاه الله عز وجل حينما ألقي في الجب من أقرب الناس إليه. والكثرة كما أسلفت في خطبة قريبة ليست عبرة، وقليل من العباد يشكرون، وما آمن معهم إلا قليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وعلى النقيض، وإن تطع أكثر من في الأرض يغضوك عن سبيل الله. موسى عليه السلام كان له أخ، كان له أخ واحد، ومع ذلك كان له عقيد ونصير وظهير. يوسف عليه السلام كان معه رشد آدم، وألقوه في غيابة الجب، وأرادوا قتله، وأرادوا فقده، فلا فقد لأن الله معه، فالله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. نعم، الصبر أيضا على ثلاثة مراتب: صبر على المأمور، وصبر عن المحذور، وصبر على المخذول. صبر على المأمور أي أن تصبر على الطاعة في شدة الفرض، تتوضأ لصلاة الفجر وتنزل إلى الفجر إلى الصلاة، في شدة الفرض التنهرير تقوم لمسادتك لتتوضأ وتقف بين يدي الله تبارك وتعالى في قيام الليل، في شدة الظروف تتقرب لله تبارك وتعالى. الصبر على المأمور أي أن تصبر على الطاعة. الصبر الآخر أن تصبر عن المحذور أي أن تصبر عن المعصية، أن تبتعد عن معصية الله وعن غضب الله وعن البعد عن الله تبارك وتعالى. وصبر على المقدور أي أن تصبر على قضاء الله وعلى أمر الله، فإن صبرت فأنت مأجور، وإن لم ترضى فأنت مأزور، وسيمضي حكما قضى العزيز الغفور. أكرر: إن صبرت فأنت مأجور، وإن لم ترضى فأنت مأزور، وسيمضي حكما قضى العزيز الغفور جل وعلا. فالصبر واجب والرضا مستحب، فليس كل احد يصبر على الرضا، ولو ان الرضا واجب لهلك القوم جميعا الا من رحم ربي تبارك وتعالى. اصبر وما صبرك الا بالله، هذه قيلت لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا ان يوسف عليه السلام صبر على المقدور، صبر على ابتلاء الله تبارك وتعالى من اقرب الاقربين اليه، من اخوانه، من احبابه، ادمه، وتكلموا في ظهره يظهرون له الحب، وقال لابيه: اعطنا يوسف، نريد ان نخرج معه ونذهب معه ونروح معه. هذه الكلمات لا تقال الا لمن احببته من الولد الصغير، فارادوا في الباطن ان يظهروا المحبه، وفي الباطن عداوه. ولما كانت العداوه؟ لانهم راوا انه محبوب، وانه مقرب، وان له قبول، فغاروا عليه، وارادوا طمسه من الحياه، فألقوه في غيابة الجب. ويقدر الله تبارك وتعالى له أن يخرج من الجب لأن يدخل إلى مصر، فيبتليه الله عز وجل بنسوة مصر، أرادوا أن يهون تكلف أكبر من 50 مليار جنيه. التكسير الاقتصادية هي 50 مليار جنيه. تكاليف العمرة الإحصائية كما يقال 6 مليار جنيه. فتمنع العمرة ويباح لهذه المسلسلات ولتلك الأفلام ولتلك البرازيل أن تمد وتزاع 50 مليار جنيه ولم يقع الاقتصاد. فإذا بتلك النشوة خرجوا إلى يوسف عليه السلام حينما أضيع الخبر لامرأة العزيز فتنة أخرى، الأولى ابتلاه الله عز وجل بقسوة إخوانه، ثم يبتلى بعد ذلك بفتنة المرأة جميلة وهو شاب في ريحان شبابه في اكتمال قوته في قوته وتغلق الأبواب، ومع ذلك يلجأ يوسف عليه السلام إلى ربه، إلى ربه إنه ربي أحسن مثواي. يلجأ يوسف عليه السلام إلى ربه تبارك وتعالى ويبقي بين يديه ويخرجه الله تبارك وتعالى دون أن يقع في تلك الفتنة، ولكنه يبتلى بدخوله إلى السجن. وهنا ينظر يوسف عليه السلام إلى ساحة القضاء، إلى قضاء فرعون الشامخ. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي فكت الأحراس وجيء الشهود واستمع القاضي إلى براءة يوسف عليه السلام، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات صريحة واضحة أنه بريء لا يسجننه حتى حين. لم يقلوا كم سنة، بل جددت له المدة تسديد في تسديد في تسديد. هذا شأن قضاؤهم وقضاء فرعون. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين مطلقا. ثم يقدر الله تبارك وتعالى مع يوسف أن يكن معه فتيان، الأول شهد يوسف بأنه من أهل الإحسان ومن أهل التقوى ومن أهل الصلاح، الملتزم المستقيم العارف بربه يتأخر في السجن، ساق الخيل يخرج أولا، جليس الملك يخرج أولا، ولكن لحكمة علمها من علم في وقتها وجهلها من جهل في وقتها، ولكن في وقتنا أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن الأول خرج سريعا كي يشتغل خادم يسقي الخاص، والآخر خرج ليصبر وليقتل. طب لماذا يتأخر الساهر؟ لماذا يتأخر النبي؟ لماذا يتأخر الصديق؟ لماذا ليكون عزيز مصر، عزيز مصر. الله عز وجل قد أخرج براءته ليست بحملة ولا بمظاهرة، وإنما بقدر الله تبارك وتعالى تتسرب الرؤية في جدران السجن، بل تتسرب الرؤيا من قبل إلى حاكم مصر في قصر، ثم تتسرب أخرى إلى السجينين مع يوسف عليه السلام. ليخرج يوسف عليه السلام ليكون عزيز مصر. يعقوب عليه السلام حينما تعلق بولده يوسف عليه السلام تعلقا شديدا وقال وأخاه أن يأكله الذئب، فابتلاه الله عز وجل بفضل يوسف لأنه قال وأخاه. وسلب منه يوسف وسلب منه بنيامين حينما علق القلب والقالب بالله وقال وافوض امري الى الله القبض بصيره ورجع اليه يوسف وبنيامين حينما تعلق بالله تبارك وتعالى فهذا الابتلاء تقدموا نفسه ليس الله عز وجل حينما ابتلاه الله عز وجل بفقد الاول وبفقد البصر وبفقد الثاني ولجا الى ربه تبارك وتعالى انجاه الله عز وجل بما هو فيه ابراهيم عليه السلام الخليل واسماعيل عليه السلام يضجع اسماعيل كي يذبح ابتلاء شديد ومع ذلك يصبر ويحتسب ابراهيم عليه السلام يبتلى بذبح ولده لماذا ابتلاه الله عز وجل وامره ان يذبح وناتي في كل عام بالجباش والشرافي ومن انعام ونذبح فداء لاسماعيل عليه السلام والعبره الان عند كثير من البشر ممن يتواصلون على شبكه التواصل الاجتماعي خرجت عن الوفها وعن الغرض منها فاصبح البعض ياخذ صوره مع جاموسه او مع بقره ويرفعها على شبكه التواصل الاجتماعي ويضحك ويمرح ونسينا الغايه من تلك الذبيحه ومن ذلك من تلك الاضحيه ان ابراهيم عليه السلام تعلق القلب بولده اسماعيل اكبر من اللازم فاراد الله تبارك وتعالى ان يذبح ذلك التعلق بسكين الذبح حينما تعلق بيوسف باسماعيل عليه السلام امره الله عز وجل ان يذبح ولده وهنا ابراهيم يستسلم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت والاسلام هو القيام والاذعان والاستسلام لامر الله تبارك وتعالى فاستسلم ابراهيم لامر الله فسلمه الله وسلم معه اسماعيل عليه السلام أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن إلى فزع افعل ما تؤمر أبتاه لم أعصي إلهي أمرا من يعصي يوما مولاه واستسلم والد سكينا واستسلم ابن لرداه ألقاه بلب لجبيني كي لا تتلقى عيناه وتهز الكون رعاة ودعاء يقبله الله تتوسل بالملأ الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت بفضل عطاياه يا إبراهيم صدقت الرؤيا فليناه وفليناه بذكر عظيم يقول عيسى بن عبد السلام حينما خلق الله الإنسان خلقه وجعله تملكة وجعل عليها ملك أنا وهو العقل وأجلسه على كرسيه أنا وهو القلب وجعل له قدما وحشما أنا وهن الجوارح فقالت العينان أنا وأنا مبصرتان وقالت الأذنان أنا وأنا جساستان وقال اللسان أنا وأنا الترجمان وقالت اليدان أنا وأنا البطاشتان وقالت الرجلان أنا وأنا الساعيتان وهنا قال صاحب الديوان يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تلين الجدان أقول قولي هذا الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد قلنا ان الصبر صبر عن المأمور وصبر عن المحذور وصبر عن المحذور اي ان تصبر على قضاء الله تبارك وتعالى وعلى قدره وبعدما قلنا عن صبر الانبياء وعن تلك الأنبياء أتكلم عن صف واحد من أتباع الأنبياء ومن أتباع سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتكلم عن أحد الفقهاء السبعة عروة بن الزبير رضي الله عن أبيه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما يستقدمه الخليفة من المدينة إلى دمشق. خرج ومعه ولد صغير محمد وهو في الطريق أصيب في الفارس أو أصيب في أكلة وهو داء الغرغرينة كما يسموه الأطفال الآن. خرج بداء الأكلة وهو في الطريق فحمل على الأعداء إلى أن دخل إلى الشام، دخل إلى دمشق إلى قصر الخليفة. وهنا فزع الخليفة، رجل يخرج من بيته على قدميه إلى الخليفة فيصاب ويخرج إلى بيته أو يعود إلى بيته مرة أخرى محمول على الأكتاف وعلى الأعناق. فقال الأطباء ودعا الأطباء فجاءوا وشخصوا الموت وقالوا لابد من قطع القدم. فقالوا أي علاج آخر؟ قالوا لابد من القطع ولا بد من القطع. عمر بن الزبير ما سار في قدمه تلك إلى معصية القط، دائما تلك القدم كانت تأخذه إلى المساجد، إلى بيوت الله تبارك وتعالى، إلى الطاعة. فقلنا على الامتلاك على ثلاثة درجات، أن الله عز وجل يريد أن يمحصه، فإن محص يريد الله عز وجل أن يطهره، فإن طهر يريد الله عز وجل أن يرفع درجته إلى الجنة. فإذا بعمر بن الزبير يقول اقطعوها، فوالله ما سرت بها إلى معصية الخمر. فقالوا اشرب كذا اشرب كذا اشرب الخمر فأبى. قال عقب قد منحنيه الله عز وجل، والله لا أضيعه بنفسي قط. قالوا ماذا نصنع؟ قال إلى ما دخلت في الصلاة فاقطعوا قدمي وأنا في الصلاة. أناس كانوا إذا تعلقوا بالله ودخلوا في الصلاة نسوا الدنيا بأموالها بأكاربها بعيالها بنصبها بحزنها. فدخل في الصلاة وفي سجوده أطول السجود فقطعوا القدم ونزف لنا الوزير كثيرا وهو صابر محتسب. فجيء بزيت المغلي وصب على قدمه الزيت المغلي فأغمي عليه، لم يستطع أن يتحمل فأغمي عليه. في نفس اللحظة ولده محمد في حضيرة البهائم أعزكم الله رفع صوته إحداهما فمات. فحينما أثر عزاه الخليفة في قتل قدمه فقال الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعزي في ولده قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، اللهم إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت. أخذت ابنا وتركت أبناء، أخذت عضوا وتركت أعضاء، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت. فإنني أتقلب في نعم الله تبارك وتعالى. فما استطاع الخليفة بعد تلك الكلمات أن يعزيه بأي عذاب، فأراد الله عز وجل أن يعزيه. وهذا شأن كل مبتدأ، لا ينظر إلى نفسه فحسب، ولا ينظر إلى من فوقه فحسب. دائما تنزل به مصيبة أو من بلية فيقول اشمعنى المصيبة أول ما تنزل على البلد الفلاني تنزل عند الأول ثم توزع على الناس اعتراض على قضاء الله وعلى أمر الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر بتقدير الله تبارك وتعالى وبرحمة الله تبارك وتعالى نسير، وبرحمة الله نتكلم وبستر الله نسير. فأراد الله عز وجل أن يعزيه فأرسل إليه رجل أعمى ظهر على وجهه علامات السفر وعلامات الإجهاد فقال الخليفة سلم يا أبا محمد وشمس مال. فسأله قال كنت أول أمس أغنى أغنياء بلدي وديرتي، ونزل سيف في الليل وكنت خارج الديرة، فأخذ أهلي ومالي ولم يترك لي إلا بعير وولد فحسب. فسرت لآخذ البعير لآخذ عليه ولد وموحد، وإذا بي أستمع إلى صراخ ولدي، فأنظر من خلفي فأراه في فم الذئب، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاع آخر ولد، بقي لي البعير أذهب إليه فأتبلغ عليه حتى لا أهلك. فشرد البعير فسرت خلفه فرقصني ورقصني في قدميه فصرت أعمى، فراح منه المال والنظر، وصرت فقير معدم. فقال عمر الحمد لله، هذا أخذ منه كل الولد، الله تبارك وتعالى أخذ مني الولد وترك لي سبيله وترك لي البصر وترك لي مال. فيوما ايها المبتلى انظر الى غيرك من اصحاب الابتلاءات لتحمد رب الارض والسماوات جل وعلا. هذا الرجل المبتلى انصرنا نتكلم الذي دخل ليعزي عمر بن الزبير لرأى من يعزيه الاخر. دخلت الى مستشفى 57 57 اسال الله عز وجل ان يشفي عمر المسلمين، وظننت ان المصيبه التي معي هي اكبر مصيبه، وظننت ان ابتلاء ولدي هو اعظم ابتلاء، وانه لا يوجد احد في المستشفى اعظم مني بلدا. فاراد الله عز وجل ان يصبرني في داخل تلك المستشفى، فوجدت امراه تصرخ، فقلت لا احد يصبرها اكثر مني، فاعنت نفسي اليها فما استطعت. في اليوم الثاني أردت أن أقابلها فما استطعت. يقدر الله عز وجل أن يدخل ولدي إلى العملية وأن تدخل ابنتها إلى العملية، ونخرج من غرفة العملية في غرفة واحدة. فظننت أن ابنتها هذه لأول لحظة تدخل المستشفى، فسألت عن حالها وعن أول يوم، فقالت دخلت إلى المستشفى وكان عند ابنتها ولد صغير، قالوا ست جرعات كيماوي وتمر البيت، ثم نستقصي المرض من على تبكم الكليه، وان تطور الامر استقصينا الكليه امر بسيط. فحملت واسترجعت، مرت ست جرعات قسمت على 12 على 6 اشهر، ودخلت المراه في اليوم الذي دخلت فيه للفحص والتحاليل، فقالوا ان المرض قد صار في دم ابنتك، وأن النجاة من ذلك المرض 20% فقط، وأن ابنتك هلك لا محالة. فاتصلت في نفس اللحظة التي دخلت فيها لكي تخبر أمها أن ابنتها قد أصيبت بسرطان الدم وأنها هلك على تقدير الأطباء، فإذا بأختها ترد عليها من هالك أمها وتقول المقام لله إنا لله وإنا إليه راجعون، قد ماتت أمك. فأصبحت المصيبة متراكمة عند البنت، ومتراكمة أيضا لفرد الأم التي كانت معينة لكي تذهب من بلدتها إلى القنطرة إلى المستشفى ذهابا وإيابا. فقلت الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الكون بفضله. فإذا بتلك المرأة تقول ما صبرني وعزاني قصة أخرى، وإذا بالأخرى تحت قصة أخرى. أخذ ذلك لماذا؟ لكي تشفق عليك، لا، لكي أقول أيها المبتلى اعلم أن الله عز وجل قد ابتلاك وقد عافاك. اعلم أنك تتمرق في نعم الله وإن كنت مبتلى. اعلم ان نعم الله كثيره وعظيمه لا تعد ولا تحصى. اعلم ان اعظم نعمه نعمه العبوديه لله، ونعمه السجود لله، ونعمه الاستسلام لله، ونعمه حق رحمة الله تبارك وتعالى. أيها المبتلى تقرب إلى ربك تبارك وتعالى، فاصبر وما صبرت إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على الحق أقدامنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم ارفع ما قوتك وغضبك عنا، اللهم ارفع ما قوتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.